الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، القرآن العظيم كلام الله، أنزله الله جلت قدرته على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونورا. والقرآن العظيم مرتبة سوره بتوقيف من الله، فهذا الترتيب الذي تجده في المصحف هو بأمر من الله رب العالمين، والآيات التي في كل سورة من سور القرآن العظيم مرتبة بترتيب الله رب العالمين، مع أنه في السورة الواحدة قد يكون هناك فارق زمني كبير بين مطلع السورة وآخرها. فخذ إليك مثالا سورة المزمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزلت آيات السورة إلى الآية الأخيرة الطويلة منها، هذه تأخر نزولها. وأما صدر السورة إلى هذه الآية فقد ظل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل كما أمره الله تبارك وتعالى سنة كاملة، حتى أنزل الله رب العالمين التخفيف عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الأخيرة الطويلة من سورة المزمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزلت بعد سنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزلت الآيات يقول لكتاب الوحي: اجعلوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، في الموضع الذي فيه كذا وكذا. فإذا هذا الترتيب ترتيب رباني إلهي، صورا وآيات في كل سورة، بل إن أسماء الصور توقيفية أيضا. ولذلك يقول العلماء إنه ليس من السنة أن تتصرف في أسماء الصور القرآنية بالإعراب على حسب الموقع، يعني تقول قرأت سورة المؤمنين، ليس هذا من السنة، وإنما تقول قرأت سورة المؤمنون، والأصل على حسب النحو أن تكون محفوظة بالياء فتقول قرأت سورة المؤمنين، ولكن هي سورة المؤمنون فتظل هكذا على الحكاية كما سماها الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن كأنه كلمة واحدة، من فاتحته إلى خاتمته آية تمسك بعنان آية، وسورة تمسك بزمام سورة، كأنه كلمة واحدة، نسيج واحد، لا اختلاف فيه ولا تبدل. سورة الكافرون في آخرها يقول ربنا جلت قدرته: لكم دينكم ولي دين. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ربه: يا ربي، وما هو ديني وما هو دينهم؟ فأنزل الله جلت قدرته بعقبها رعاية للوصف مقدما للوعد على الوعيد. يقول الله جلت قدرته: دينك النصر والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. ودينهم التباب والهلاك والخسران، تبت يدا أبي لهب وتب. وقدم الوعد على الوعيد، قدم النصر والفتح في سورة النصر لرعاية ما كان موصولا، لأنه يقول لكم دينكم ولي دين، ديني النصر والفتح، فقريب بقريب ووصل بوصل وفصل لفصل، وأما هم ففيهم التباب والهلاك والخسران. سورة المسد، والمسد هو ما مسد أي أحكم فتله من حبال الليف. سورة المسد، سورة أبي لهب، سورة تبت. ومن العجيب أن الله جلت قدرته لم يذكر اسم أبي بكر رضوان الله عليه ولا كنية أبي بكر رضوان الله عليه في القرآن، وإنما ذكر هذا الكافر بكنيته في القرآن العظيم. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، يعني أبو فلان أبو فلانة هذه كنيته، أم فلان أم فلانة هذه كنيتها، والكنية في الغالب تكون للتكريم. يقول الله رب العالمين تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لأبي لهب جارية يقال لها ثويبة. فلما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي لهب تبشره، ولد لأخيك عبد الله الليلة غلام سماه جده عبد المطلب محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أنت حرة، فأعتقها محبة في الخبر وتفاؤلا بالبشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه محبة شرعية أم محبة جبلية؟ محبة جبلية، يفرح لأن أخاه الذي توفي، لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حديث عهد بعرس يوم سافر وترك آمنة حاملا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ولم يعد. فلما ولد اليتيم فرح عمه به فرحا شديدا، فأعتق ثويبة فرحا بالبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. هذا فرح جبلي، إلا أن هذا الفرح الجبلي كان له أثر فيه، فإنه يخفف عنه من العذاب في النار في كل يوم اثنين، رعاية لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في النار يخفف عنه من النار في العذاب كل يوم اثنين لفرحه، ورعاية لهذا الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب. الكنية تكون للتكريم. لماذا قال أبي لهب ولم يقل اسمه الذي هو مسمى به؟ اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، والعزة صنم كانوا يعبدونه من دون الله رب العالمين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ فهذه أصنام كانت تعبد، أصنام من حجر محفور، وأخرى من خشب منقور، وثالثة من تراب قد وضع عليه بعض اللبن من الشيات أو من النوق ثم عجن فنصب صنما يعبد من دون الله، وآخر يجعل من العجوة صنما حتى إذا ما جاع هم بإلهه فأكله، والإله لا يدفع عن نفسه شيئا، وآخر يتخذ لنفسه صنما من حجر فيبيت الصنم في العراء من غير غطاء ولا بكار، فيأتي الثعلب بليل فيبول على رأس الإله المعبود من دون الله، ويصبح عابده فينظر إليه فيقول أرب يبول الثعلبان برأسه ولا خير في رب بالت عليه الثعالب، ويحطمه. فعبد العزة لا يجمل أن تأتي في كلام الله تبارك وتعالى وفي قرآنه، يعني يقال تبت يدا عبد العزة ونثبت للعزة عابدا في كتاب الله، إذن فهو أتى بالكنية من أجل ألا يأتي باسمه وما أقبح اسمه. شيء آخر، أبو لهب سمي أو لقب بهذا اللقب، قالوا لأن وجنتيه كانتا في احمرار الرمان، كان وجهه شديد الاحمرار كأن فيه لهبا يتضرم، كأن فيه نارا مشتعلة، فسمي لوضاءة وجهه واحمرار وجنتيه، أو لقب بهذا اللقب لهذا السبب. فأتى الله رب العالمين بذلك لأنه كان معروفا به. شيء آخر وهو رعاية المناسبة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما دام هو قد كني بأبي لهب فله نار ذات لهب، فأتى باللهب للهب والنار للنار، وصلى الله وسلم على النبي المختار. يقول البخاري عليه الرحمة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جلت قدرته لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفا، جبل الصفا مشرف على الحرم الأقدس، فصعد الصفا ثم نادى يا صباحاه يا صباحاه، فخرج إليه الناس كأنما يخرجون كالدود من الشقوق، وكان الذي لا يستطيع أن يخرج ليستطلع الخبر ويلبي نداء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل مكانه رجلا يأتيه بالخبر. فلما اجتمعوا في السفح وهو على الجبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الناطق الرسمي باسمه وباسم الهاربين من النجاة انتدب نفسه وقال تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ من الناطق بهذا؟ عمه أبو لهب عليه لعائن الله، هو الذي انتدب نفسه فقال تبا لك، يعني هلاكا من بعد هلاك، تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمضى في دعوته إلى الله رب العالمين، وأما أبو لهب فمضى في محاربة دعوة الله رب العالمين، وهيهات، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى الناس في الأسواق يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل أحول وضيء له غديرتان يمشي خلفه، كلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول قال هو خلفه يا معشر العرب لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون صلى الله عليه وسلم. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. الظلم إذا أتى من البعيد لا يستقبح مثلما إذا ما أتى من القريب. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. هذا يمشي خلفه يقول لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون، فيقول الناس من هذا؟ يقولون عمه. يقول الناس عمه أدرى به، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله رب العالمين والقرآن يتنزل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته دخلت في القضية، امرأته أروى بنت حرب أم جميل أخت أبي سفيان وعمة معاوية رضوان الله عليه، دخلت في الموضوع. فلما نزلت الصورة قالت: هجاني محمد صلى الله عليه وسلم. هي كانت حمالة الحطب كما قال القرآن العظيم، نصبها الله رب العالمين على الشتم، نصبها الله رب العالمين على الذم، يعني أذم حمالة الحطب، أشتم حمالة الحطب، أو نصبها الله رب العالمين على الحال، لأن حالها أنها كانت تحمل الحطب شوكا تلقيه في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما طرق الطريق بليل دميت بالشوك قدماه. وهيهات، يقول العلماء عليهم الرحمة: كان ألين عند قدميه من الحرير صلى الله عليه وسلم. أو هي حمالة الحطب بمعنى أنها تمشي بين الناس بالنميمة، أو هي حمالة الحطب بمعنى أنها احتملت حطبا، وهو قول تقوله العرب لمن احتمل آثاما وأوزارا وإثما وكفرا، فهي حمالة الحطب على كل حال. فلما نزلت الصورة قالت: هجاني محمد. والهجو شعر يأتي به الإنسان الشاعر شتما لمن هجاه. فلما نزلت الصورة وفيها وامرأته حمالة الحطب، يقول بعض أهل العلم من أهل اللطائف في النظر في كلام الله، قال: الله رب العالمين قال: وامرأته، ولم يقل زوجه، يعني زوجته حمالة الحطب، قال تصغيرا له، فقال: وامرأته حمالة الحطب. ولكن يعكر على هذا: وامرأته قائمة فضحكت، ولم يكن في مكان ذم، وإنما كان في مقام تشريف. اللهم صل على البشير النذير. كان أبو بكر رضوان الله عليه جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرم، وجاءت العوراء أم جميل كما تقول أسماء بنت أبي بكر عن أبي بكر رضوان الله عليه، بأمثل إسناد عن أبي بكر فيما أخرجه أبو يعلى عليه الرحمة. قالت أسماء: إن العوراء أم جميل ذهبت وفي كفها فهر، والفهر حجر ملء الكف، جاءت والشرر يتطاير من عينيها والشيطان في وجهها، جاءت أبو بكر جالس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الحرم، فقال: يا رسول الله، أخشى عليك من هذه المرأة. قال: لا عليك يا أبا بكر، لن تراني. ثم اعتصم بقرآن يقرأه، فجاءت المرأة فوقفت عند أبي بكر تكلم أبا بكر والرسول بجواره، فقالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فقال: وماذا تريدين منه؟ قالت: بلغني أنه قد هجاني. قال: والله ما هجاك. نعم، لأنه ليس هجوا، هو كلام الله. قالت: إنك عندي صادق. ثم مضت وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. محمد، محمد مفعل من الحمد، محمد كثير الحمد، لفظ محمد معناه المستوجب لكثير من الحمد، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. قلبت الاسم وأخذت تنبز به الرسول، فتقول: هو مذمم. حتى إنها كانت تطوف يوما بالكعبة فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مذمم. فقالت: تعس مذمم، تعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني أبغضنا وكرهنا، وأمره عصينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جلت قدرته رب العالمين، نافذ أمره، لطيف لما يشاء، يعني ينفذ إلى ما يريد أن ينفذ إليه بأسباب خفيات لا تدري كيف. يوسف يأخذه إخوته من أجل أن يردوه قتيلا، ويستقر الرأي على إلقائه في الجب، ثم يخرج فيباع كما يباع العبيد، ثم تكون المحنة في بيت العزيز مع امرأته، ثم يدخل السجن، ثم يدخل السجن فيلبث في السجن 7 سنين، ثم يخرج إلى عرش رئيس الوزراء في مصر فيصير عزيز مصر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم يأتي إخوته من أجل أن يأخذوا الميرة من مصر بعد أن نزلت المجاعة، ثم يصيب العمى أباه، ثم يكون ما يكون حتى يدخلوا بعد ذلك عليه وحتى يخروا له سجدا، إن ربي لطيف لما يشاء. كيف حدث هذا؟ هذا حدث بأسباب خفيات لا يعرفها ولا يعلمها ولا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. أبو لهب من السادة الكبار في مكة، أبو لهب صاحب مال وجاه ومنصب، أبو لهب يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم حربا شعواء، دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعب وهو طريق متسع بين جبلين، ومعه المؤمنون ومعه أهله وعشيرته حتى من الذين لم يسلموا، رعاية لعصبية القرابة كما هي عند العرب، إلا أبو لهب ظل خارج الشعب، والحصار الاقتصادي والاجتماعي مفروض على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لا نتزوج منهم ولا نزوجهم، ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم، ولا نكلمهم ولا يخاطبوننا. هذه المقاطعة العظيمة تعاهدوا فيما بينهم، يعني المشركين تعاهدوا فيما بينهم على هذا الأمر، وكتبوا بها صحيفة علقوها في جوف الكعبة، وظلوا مقاطعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم 3 أعوام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نقض المعاهدة، قال لعمه أبي طالب: يا عماه، ستذهب إلى الصحيفة في جوف الكعبة وستجد أن الأرض قد أكلتها إلا ما كتبوه في صدرها باسمك اللهم. فكان الأمر كما قال النبي. أبو لهب يحارب النبي، وكان عتيبة ابن أبي لهب متزوجا بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عتبة ابن أبي لهب متزوجا برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد أبو لهب أن يسافر في التجارة إلى الشام، ومعه أبناؤه ومعه عتبة ابن أبي لهب. فعتبة قال: لا أخرج من مكة مسافرا حتى أذهب إلى محمد فأبصق في وجهه. ولماذا؟ لماذا هذا؟ حقد وحسد ومكر، نسأل الله العافية والسلام. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس بين الناس ومع أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: يا محمد، تزعم أن إذا ما متنا بعثنا فدخلنا جنة أو نارا؟ ثم بصق فلم تأتي من بصقته شيء على وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ومضى ومعه أبوه وفي القافلة. فلما كانوا بضواحي الشام نزلوا في مكان، وكان في هذا المكان دير فيه راهب، فقال: هذه أرض مسبعة، يعني كثيرة السباع، فاحتاطوا لأنفسكم. فقال أبو لهب لمن معه من العرب: حنانيكم، إنها دعوة محمد. يكذبه ويعاديه ويتمنى هلاكه وهو مصدق له في قرارة نفسه، كما قال الله رب العالمين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اللهم نجنا من الكبر يا رب العالمين. فأخذ يستنجد بالناس، وأتى بولده المدعو عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله في مركز الدائرة، وجعلوا الرحال بعد أن أنزلوها من فوق الجمال حوله سياجا سورا، ثم جعلوا الجمال سورا، ثم كانوا هم سورا، خط دفاع من بعد خط دفاع من بعد خط دفاع، حتى لا تصيبه دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وناموا فجاء الأسد، ألم يضف إلى الله؟ والكلب إذا أضيف لهذا الاسم الشريف لا بد أن يكون أسدا، فاللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فلما أضيف صار أسدا. فجاء الأسد فأخذ يقفز متخطيا تلك الحواجز وتلك الأسوار وتلك الخطوط من خطوط الدفاع، حتى ذهب إليه بعينه فهمزه فمات، فأصابته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب فإنه لم يشهد بدرا، وإنما أرسل رجلا مكانه لكي يشهد الغزو، فلما انكسر المشركون مات غما، أماته الله رب العالمين بمرض كانت العرب تتحاماه وتخاف منه وتخشاه خشيتها من الطاعون، يسمى العدسة. فلما أصيب بالعدسة ابتعد عنه أبناؤه، فظل ما ظل يعاني من الألم حتى هلك. فلما هلك لم يجرؤ واحد أن يقترب من جثته 3 أيام حتى أمكن. فلما خافوا الفضيحة بين العرب وأنهم قد تركوا جيفة أبيهم حتى أنتنت بين أظهر الناس، استأجروا قوما من السودان، من السودان يعني من السود، كانوا في مكة من الأحباش، استأجروهم من أجل أن يقفوا بعيدا ويقذفوه بالحجارة راجمين حتى تصير الحجارة فوقه قوما، فمات بالعدسة وحيدا فريدا شريدا، وكان قبره رجما بالحجارة قبل العذاب في الآخرة. نسأل الله أن ينجينا أجمعين. تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، الثانية إخبار عنه، يعني وقد حدث. جزاه الله جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، فيقول الله جلت قدرته: تبت يدا، تبت يعني هلكت من الهلاك والتباب والردى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قالوا: وما كسب؟ يعني أولاده والولد من كسبه، فلم ينفعوه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أم جميل التي كانت تحارب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدوم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، يعني حبل من ليف. هذه هي الصورة، ولكنها في نار جهنم هو حبل من اللظى. قال العلماء عليهم الرحمة: إنها في النار في عنقها حبل من النار، تسحب منه إلى شفير النار، يعني إلى أعلاها، ثم تخذف بعد أن تشد بهذا الحبل الناري حتى تلقى في قعر جهنم، ثم تشد مرة أخرى إلى فوهة جهنم، إلى شفيرها، ثم تلقى فيها، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما في أصحابه، فسمع وجبة، يعني صوت ارتطام حجر بالأرض، فقال: تدرون ما هذه الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من أعلاه، منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالمعجزات الظاهرة. هذه الصورة تقول إن أبا لهب وزوجه في النار. لو أن أبا لهب كان فطنا كان يمكن أن يقول: محمد يأتي بكلام من عند نفسه، هو يقول هذا ويدعي ذلك، وأن النبي لم يأتي بالكتاب من عند الله، فيقول: أنا أكذب محمد، محمد يقول إن الذي يتبع دينه يدخل الجنة ولا يدخل النار. وهو في هذه الصورة أو في هذا الكلام قد قرر أن أبا لهب من أصحاب النار، وكذلك زوج أبي لهب من أصحاب النار. فلو أنه كان كيسا فطنا كان يمكن أن يأتي فيقول يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فلماذا لم يفعل؟ لأن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه في ذاتها معجزة ظاهرة دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعقب هذه السورة مباشرة سورة الإخلاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدرها جدا، حتى إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مر بالليل على رجل يقوم الليل مصليا يتلو سورة الإخلاص يرددها، فجاء الرجل الذي شهد هذه المسألة يقول للرسول هذا الكلام كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، الذي ليس بحافظ للقرآن العظيم، الأمي الذي ليس عنده من القرآن شيء يمكن أن يقوم ليلا طويلا قائما لله رب العالمين، كما كان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم قائما لله رب العالمين يتلو من كتاب الله رب العالمين سورة الإخلاص يرددها إلى السحر الأعلى، وهو قد أتى بالأمر الجليل العظيم، وهذا ثلث القرآن كما أخبر النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هذا ببدع في العمل، لقد كانت عائشة رضوان الله عليها ربما صلت الليل كله، تقوم الليل كله تبكي حتى تبل خمارها رضوان الله عليها، ويذهب الذاهب إلى حاجته يقضيها بعد زمن متطاول ويعود وهي تتلو قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ترددها إلى قريب من الصباح رضوان الله عليها. ليس في القرآن قليل عباد الله، فراعوا القرآن العظيم والتفتوا إليه وحافظوا عليه، وراعوا القرآن العظيم بمجامع قلوبكم، ألقوا السمع وأنتم شهداء، ولتكن لكم قلوب نقية، فإن الله رب العالمين عاتب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على رأس 4 أعوام من إسلامهم في الآية التي سمعنا في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهم أصحاب محمد. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة وأبدانا على البلاء صابرة. اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم اجعل القرآن لنا في القبور نورا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط إلى الجنة إماما. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.